وسأل عن هذا الشيء يعني بالنسبة للموضوع إذا إنسان يعني نزل قص من أطفال أو شيء من شعره هل عليه شيء؟ يعني نزل ومات أي خطأ أي خطأ ويمسك من يتوب ويستغفر ولا يعود إلى أن ينتهي ويذبح. يقص أجل شيخنا الرجل الذي يعني يقص عامدا عامدا من أجل من رضعه يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.